لو كان في مصرف أحلام كنت بحول لك كل الأحلام بحسابي حصريا على موقع دي جي كيمو بس وعدي تبقى تتذكرني بغيابي. لو كان في شركة أحلام كنت ملكت الأسهم كلها وهديتك ياها رميني بسهم وخليني أهواكي أحلامي من دونك تفقد معناها. حصرياً على موقع دي جي كيمو بالخير أبداً 90 سنة سوا في رح نتسلى